الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد اعتبار التعيين في عقد النكاح وأنه لابد من تشخيص الزوج والزوجة خارجه، يقع الكلام في صورة الاختلاف بين الطرفين، لو ادعى أحدهما التعيين والآخر عدمه فدار الأمر بين صحة العقد وفساده. فمن هو المنكر الذي قوله موافق مع الأصل؟ قد يتصور أن المنكر هو من يدعي عدم التعيين، يعني ينكر التعيين. اولا باعتبار ان الاصل عدم التعيين، ثانيا باعتبار انه في المعاملات اذا شك في صحتها وفسادها اصاله الفساد تجري. الاصل الاول في كل معامله اصاله الفساد حتى يعلم بصحتها. المراد باصاله الفساد عدم ترتب الاثار وعدم النقل والانتقال الا مع العلم بالصحه. هكذا قد يتصور. ففي قبال ذلك يتصور أن قول مدعي التعيين مقدم، والوجه في تقديمه أنه مطابق مع أصالة الصحة في بالنسبة إلى المعاملة، لأنه إذا شك في المعاملات الصادرة من الأشخاص بل وكذا عباداتهم فالأصل بحكم التعبد الشرعي هو الحمل على الصحيح. وأصالة الصحة هذه بالنسبة إلى أصالة الفساد حاكمة عليها، وكذلك بالنسبة إلى أصالة عدم التعيين أصالة الصحة حاكمة على أصالة الفساد، لأن أصالة الفساد أصل أولي كل معاملة يشهد. فالشارع إذا حكم بالصحة في مورد من هذه الموارد مثل هذه الصحة تقدم على أصالة الفساد. وعادة الأصوليون في أواخر الاستصحاب يتعرضون ل الدليل على تقديم أصالة الصحة في مثل هذه الموارد على أصالة الفساد، ومذكور الوجه في محله والكلام تام انصافا. أصالة الصحة تتقدم على أصالة الفساد وأصالة عدم التعيين. نعم، إذا فرضنا أن أصالة الصحة لم تجري فيما نحن فيه للنكتب حينئذ الحق مع القول الأول، وأما مع جريان أصالة الصحة حينئذ يقدم قول مدعي التعيين. هذه خلاصة المسألة. والسيد اليزدي رحمه الله سلام عليه اختار جريان أصالة الصحة، يعني بنى على أن أصالة الصحة تجري في أمثال المقام، والأستاذ والسيد الحكيم وغير واحد بنوا على أن أصالة الصحة لا تجري في المقام. مع عدم جريان أصالة الصحة في المقام حسب القاعدة ينتهي الأمر إلى أصالة الفساد، يعني قوله مدعي عدم التعيين يقدم قول الطرف الآخر. فالنكتة في ذلك تعود إلى هذه الجهة وتحرير هذه الجهة، وأنه لماذا يقدم هذا الأصل أو لماذا يقدم ذاك الأصل مبتن على نكتتين في المقام، تفسير نكتتين. النكتة الأولى، ما هو المعيار في موافقة الأصل ومخالفة الأصل؟ في الدرس الماضي شرحنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطى قاعدة كلية، وهي أن البينة على المدعي واليمين على المنكر. طبعا النص في الرواية على من الدعي عليه، لكن اشتهر على الألسن المنكر. خب، لكن في النصوص الموجودة لم تتعرض لبيان من هو المدعي ومن هو المنكر وما هو الضابط في ذلك. فيفهم من هذا أن الشارع أوكل الأمر إلى الفهم العقلائي، إلى ما عليه الناس، يعني ما يفهمون العقلاء في أمورهم في محاضراتهم. وهناك تعريفات كما هو مذكور في محله في تعريف المدعي والمنكر، أشهرها أن المنكر من كان قوله موافق للأصل سلام عليه، فالمدعي على خلافه فعليه الإثبات. سر أن البينة عليه أن قوله مخالف للأصل، یعنی به عبارت اخرى لولا دعوى هذا الشيء شخص على وفق القاعدة كنا نحكم لصالح المنكر لأن قوله مطابق مع الأصل، لكن هذا الإنسان يخالفه فنحكم لصالحه، لكن هذا بعد البينة. فلذا المنكر من كان قوله مطابقا للأصل. بهذا المعنى لولا دعوى المدعي لكنا نحكم لصالحه، لولا دعوى المعارض. فذاك بما أنه يدعي شيئا خلاف القواعد وخلاف الأصل وخلاف الظواهر فعليه الإثبات، عليه البينة. هذا هو التفسير المعروف المغام. إلا المشكلة التي يواجهها الفقهاء دائما وأبدا أنه ما هو المعيار في الأصل؟ هل المعيار في موافقة الأصل ومخالفته مسبب الدعوة؟ أن المعيار ولو لوازم الدعوة؟ مثلا فيما نحن فيه تطبيقا، مسبب الدعوة أحدهما يدعي التعيين والآخر يدعي عدم التعيين. خب مسبب الدعوة أن العقد وقع معينا أو غير معين، والأصل الأولي عدم التعيين. خب بلا مشكلة، من يقول بعدم التعيين مطابق للأصل لأن التعيين يحتاج إلى دليل، فمدعي التعيين يحتاج إلى دليل إلا بينة. هذا لو لاحظنا مسبب الدعوة. و اما لو لاحظنا لوازم الدعوة، خب لازم انه يقول عینت الطرفين، یعنی العقد صحيح، لازم هذا الدعوة ان العقد صحيح، لازم قول من يقول لم يعين ان العقد فاسد. فطبعا اذا دار الان بين الفساد والصحة اصابت الصحة مقدمة. فلو لوحظ مسبب الدعوة المنكر من ينكر التعيين، لو لوحظ لوازم الدعوة المنكر من يقول بالصحة، يعني يدعي التعيين. دقيقا تنعكس النتيجة، النتيجة متعاكسة دقيقا، لأن من يدعي التعيين يقول أن العقد صحيح، وهذا قول مطابق لأساس الصحة. يعني إذا لاحظنا مسبب الدعوة منكر التعيين هو الموافق للأصل، إذا لاحظنا لوازم الدعوة مدعي التعيين مطابق للأصل، لأن مدعي التعيين يدعي أنه عقده صحيح وأصالة الصحة موافقة معه. ففي مثل هذا ما هو المعيار؟ النقطة الأساسية هنا الذي يظهر من جملة من العلماء أن الاعتبار ولو باللوازم، يعني لابد أن نلاحظ بعبارة أخرى الأثر العملي المترتب على الدعوة لا مجرد مسبب الدعوة. من يقول بالقول الأول يقول المعيار فقط مسبب الدعوة الذي خب يترتب عليه لوازم فليترتب حسب الدعوة التي موجودة، ولكن القول الثاني يفتني على أنه لا، الاعتبار بالهدف الذي من أجله طرحت الدعوة، الآثار العملية للدعوة. سلام عليكم، تأملوا الأثر العملي لهذه الدعوة أن العقد صحيح أم لا، نرتب آثار الزوجية أم لا. هذا هو الأثر العملي. صحيح طرح الدعوة بهذه الصورة أنه هناك تعيين أم لا، هذه طرح الدعوة، لكن الهدف من هذه الدعوة والغرض من هذه الدعوة والنقطة الأساسية في هذه الدعوة هو أنه هل العقد صحيح تترتب الآثار أم لا. هذا هو الهدف، الهدف والغرض ترتب الآثار. حينئذ الاعتبار في ملاحظة الأصل هو هذه النقطة. فإذا قلنا أن العقد صحيح تترتب الآثار، إذا قلنا أن العقد فاسد لا تترتب الآثار. فالمعيار في موافقة الأصل ومخالفة الأصل ملاحظة الآثار المطلوبة من هذا العقد. فمن يدعي صحة العقد فهو المنكر، قوله مطابق للأصل، ومن يدعي فساد العقد هو المدعي. فالنقطة الأولى في ترجيح هذا الوجه أن المهم هو الأثر، لأن الأصل العملي كما هو معلوم إنما يجري بلحاظ العمل فقط لا بلحاظ التشخيص، بلحاظ العمل يلاحظ ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية فيما نحن فيه، ظاهرا على أغلب الاحتمالات من رجع إلى ملاحظة الأصل في لوازم الدعوة احتمل قويا هذا الاستظهار من عندي لعله مبني على تصورات قدماء الاصوليين من حجيه الاصول المثبته، باعتبار حينئذ اذا جرى اصلا لوازم الاصل حجته. تفكر القدماء الاصوليين على هذا التفكير، الشيخ الانصاري بل وقبل الشيخ نقهوا هذه المسائل، الا كانوا يتصورون انه اذا جرى الاصل يؤخذ بلوازمه. عموم لغويا يعني النقطه دي داره احتمال لغويا حينئذ تطبيقه على ما نحن فيه، اذا جرد اصاله الصحه من لوازم اصاله الصحه وقوع التعيين، يعني اصل الدعوى هل هناك تعيين ام لا، هذا اصل الدعوى. اذا جرد اصاله الصحه، اصاله الصحه لا تثبت فقط صحه العقد، تثبت ان هناك تعيين. طبعا الان هذا في التصور الاصولي المتاخر باطل لانه من الاصل المثبت. اصاله الصحه فقط تثبت صحه العقد، لا تثبت تحقق التعيين، لا تثبت ان العقد صدر معينا. هذا الان متعارف المدارس الاصوليه المتاخره هكذا يقولون هنا بان الاصل مثبت. لكن انا اتصور في كلمات القدماء مثلا في كتاب اللمعه الاخوه اللي وفقوا لتدريسه الى ما شاء الله في كتاب البيع والاجاره في العقود الى ما شاء الله لما يذكر صور النزاع غالبا صاحب اللمعه وشرح الشهيدان يلاحظون الاصل في مصب في لوازم الدعوه لا في مصب الدعوه، فكانوا يلتزمون باساس الصحه باعتبار ان اصاله الصحه تثبت اضافه الى صحه العقد تحقق هذا الشرط. هذا تصورهم القديم هكذا كان، ان مثبتات الاصول كمثبتات الامارات، فكانوا يتصورون باساله الصحه يثبت وقوع التعيين والا ما له معنى للصحه، كيف يكون اصلا صحه العقد متوقفه على التعيين. فالشارع اذا تعبدنا باساس الصحه كانما الشارع تعبدنا بوقوع التعيين، يعني العقد وقع معينه، فمصب الدعوى كان هو التعيين واساس الصحه تتكفل ايضا لمصب الدعوى، لكن بالملازمه لا بالصراحه، والا بالصراحه الاصل يتعرض فقط لاثر الدعوى وهو ترتب الاثار وعدم ترتب الاثار. تبين باذن الله تعالى ان هاتين النكتتين هما الاصل ظاهرا في اختيار لوازم الدعوى. ولكن الإنصاف الصحيح أن يقال أن الفهم العقلائي ظاهرا يلاحظ مصب الدعوة لا يلاحظ آثار الدعوة لوازم الدعوة، يعني أحدهما يدعي التعيين والآخر ينكر، قم من يدعي التعيين عليه الإثبات. الآن هذه الدعوة لو طرحت بهذه الصورة، أحدهم يدعي أنه وقع التعيين منه، الآخر يقول لم يقع، في نهاية المطابق القاعدة عدم الوقوع. والذي نتصور نحن أن الصحيح أن يقال إن أساس عدم التعيين هو المرجع، لكن إذا آمنا بأساس الصحة، أساس الصحة حاكمة على أساس عدم التعيين. التقريب الفني الأصولي هكذا يقال، باعتبار أن أساس عدم التعيين شبيه الأصول غير المحرزة بخلاف أساس الصحة من الأصول المحرزة. إما هذا التقريب وإما تقريب آخر، وهو أنه إذا أساس الصحة لا تجري فيما إذا يوجد أساس عدم التعيين، فيما إذا يوجد أساس الفساد، أساس الصحة يكون مواردها جدا قليل لأن في المعاملات أصلا لا تجري. إذا قلنا أساس الفساد يقدم على أساس الصحة، معناه أنه أصلا في المعاملات أساس الصحة لا تجري، لا يكون، لأنه في جميع موارد الشك أساس الصحة أساس الفساد موجودة. فمن جعل أساس الصحة من قبل الشارع في صورة الشك في المعاملات، هذا تقريب الشيخ ومن سلك مسلكه، من جعل الشارع نفهم أن الشارع جعل الاعتبار بالصحة، فلا مجال للرجوع إلى أساس الفساد أو للرجوع إلى أساس عدم التعيين. إذن إذا أردنا أن نعيش مع المسألة وندرك المسألة واقعا علميا محللها علميا، الأصل الأولي مع منكر التعيين إنصافا بحسب دعوة، لكن يدعى أن أساس الصحة تجري في المقام، طبعا إذا جرت أساس الصحة حاكمته، فحينئذ يكون الاعتبار بمن يدعي الصحة. وكما أنه أصالة الصحة ليست مثبتات وحجة، هذا ينبغي أن يعرف، إذا جرت أصالة الصحة ليس معنى أن العقد وقع معينة، هذا مثبتات، مثبتات الأصول غير حجة. أصالة الصحة فقط فائدتها إثبات أنه عليك ترتيب آثار العقد، أكثر من هذا لا. وأما أنه وقع التعيين بالفعل، هذا لا تثبت أساس الصحة، إلا على القول بالأصل المثبت. ففي المقام الأول تبين أن النقطة الفنية عبارة عن حكومة أصالة الصحة. إذا لم نؤمن بالحكومة إنصافا أصالة الفساد حاكمة، يعني مقدم جارية في المقام، أصالة الفساد وأصالة عدم التعيين. هذا بلحاظ النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل أصالة الصحة حاكمة أم لا؟ يعني بعبارة أخرى، هل أصالة الصحة تجري فيما نحن فيه أم لا؟ طبعا توضيح هذا البعض غالبا إما في القواعد الفقهية إما في أواخر الاستصحاب باعتبار تعرض الشيخ الأعظم قدس الله سره لذلك. إجمالا نذكر بأن أصالة الصحة تطلق ويراد بها غالبا في مصطلح الأصوليين والفقهاء، يراد بها أصالة الصحة في فعل الغير، وقد تطلق ويراد بها أصالة الصحة في فعل النفس. في فعل الناس تنقسم إلى قسمين، تارة في أثناء العمل وتسمى بقاعدة التجاوز، وأخرى بعد الفراغ عن العمل وتسمى بقاعدة الفراغ. فأصالة الصحة جامع مشترك بين قاعدة الفراغ والتجاوز، تسمى بأصالة الصحة في فعل النفس. والمراد من أصالة الصحة الآن هنا القسم الأول في فعل الغير، هذا ينبغي أن يعرف. ثم بالنسبة إلى أصالة الصحة في فعل الغير، إجمالا وبالسيرة القطعية بين المتدينين والمؤمنين لا إشكال فيها. طبعا تمسكوا بجملة من الآيات بجملة من الروايات ونوقش في دلالتها. الآن لا أريد الدخول في تفاصيل أدلة أصالة الصحة. إجمالا أن الإنسان عند الشك في فعل الغير يرتب عليه آثار الصحة ويراه صحيحا، هذا إجمالا لا إشكال فيه، بس بالإجماع ببعض الروايات بالسيرة القطعية بالسيرة العملية على عين ما قطع النظر عن الدليل يظهر من جملة من الأعلام الدليل عليه دليل لفظي، ضع فعل أخيك على أحسنه، إذا شهد عندك المسلمون أنه قال كذا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم، تعبير هكذا. إذا شهد عندك 50 قسامة على أنه فلان قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبه، على أن يقال هكذا أن أصالة الصحة تدل عليه جملة من الروايات. تفصيل هذا في مبحث الاستصحاب إن شاء الله في أواخر الأصول، لكن إجمالا ثابتة. نعم في سعة أصالة الصحة ومقدار دلالتها خلاف بينهم، فهناك يبدو رأي إفراطي إن صح التعبير، رأي إنصافا تجاوز حده، تمسك بأصالة الصحة في كل مورد مشتبه وكأنما أصالة الصحة عنده واسم من الأمارات الكاشف والمحقق عن الكاشف عن الواقع، فيتمسك بأصالة الصحة إذا شك في العهد، يتمسك بأصالة الصحة إذا شك في أن الفعل الصادر من هذا حرام أم لا. مثلا يرى رجلا مع امرأة في غرفة يشك في أنه اجتماعهما حرام يعني أجنبية، أم اجتماعهما جائز يعني زوجته ولو بالمنقطع، فأصالة الصحة تدل على أنه لا زوجته، لا حتى آثار الزوجية، حتى مسألة النفقة، مسألة إلحاق الولد، مو فقط صحة التصرف، حتى الآثار تترتب عليه. بل أكثر من ذلك، من تمسك بأصالة الصحة حتى في حجية الخبر، هذا غريب، نقله الشيخ الأعظم في رسائله، مثلا إذا قال شخص مثلا قال الإمام هكذا يعني حجية الخبر أثبتوها بأصالة الصحة، هكذا قالوا، إذا شككنا في أن ما أخبر هذا شخص صحيح يعني مطابق أم لا، أصالة الصحة يقول صحيح مطابق، فإذا أخبر زراره وشككنا في أن إخباره مثلا باطل أم لا اشتباه صار أم لا، أصالة الصحة تدل على اعتباره. بل كل إنسان مؤمن، كل إنسان مسلم إذا أخبرنا بشيء أصالة الصحة تقتضي صحة إخباره، لأنه يدور أمر خبره بين أن يكون صدقا صحيحا بين أن يكون كذبا غير صحيح، فنحمله على الصحيح. بل أكثر من ذلك، تمسك بعض الرجالين بأساس الصحة في معرفة الراوي المشترك، من إذا كان اسم راوي المشترك محمد بن الوليد مشترك بين الخزاز الثقة والصيرفي الغير ثقة، فإذا قال عن محمد بن الوليد بأصالة الصحة نحمل كلامه على محمد بن الوليد الثقة، لأنه تلفظ بالاسم المشترك دار أمر فعله بين أن يكون صحيحا بأن يكون راويا عن ثقة، هذا صحيح. و بین ان یکون فاسدا و ان یکون راویا عن غیر الثقه، فبأصالة الصحة نثبت انه روا عن الثقه، یعنی جعل اصالة الصحة من الموارد التي يرجع اليها في معرفة المشتركات في باب الرجال. طبعا تعلمون ان هذا بعد انصافا خروج عن المتعارف، معنى اصالة الصحة لا يروي يعني هذا الرجل ثقتون، انصافا صعب جدا. اولا يحتمل ان الراوي يعتقد ان ذاك الثاني ثقتون، اين نعرف؟ ثم اصالة الصحة لا تثبت اصالة الصحة غايته انه لم يصر منه قبيه، و اما انه اذا دار بين الرجل ضعيف و الثقه فمراده الثقه. اصالة الصحة في الاخبار غايته نقول الرجل لم يتعمد الكذب، لكن اشتبه، لكن كلامه مطابق مع الواقع، هذا لا تثبت اصالة الصحة. فانصاف القضية نوع من الافراط، نوع من التعدي، من التجاوز عن مدلول اصالة الصحة موجود بين العلماء. اصالة الصحة في المشتركات، اصالة الصحة في حجية الخبر، هذه امور لا يمكن الموافقة عليها، هذا مما لا اشكال فيه. القدر المتيقن من اصالة الصحة انه اذا دار فعل الشخص بين ان يكون حراما ومباحا ان نحمله على المباح، لم يصدر منه الحرام، هذا القدر المتيقن. لكن التزام بهذا المقدار صعب جدا. انصافا معنى ان اصالة الصحة في العهود اصلا لا تجد، اصالة الصحة في الامور الاجتماعية اصلا لا تجد، لان في العهود غرضنا ترتيب الاثار، مو غرضنا ان نقول هذا خوش آدمی لم يصدر منه الحرام. لم يصدر منه الحرام شيء ولا عقد صحيح تترتب عليه الآثار شيء آخر. لا يراد بأصالة الصحة في العقود مجرد أن هذا الإنسان إنسان طيب لم يصدر منه الحرام، قبل لم يصدر منه الحرام، تصور أن العقد على المبهم جالس، قبل لم يصدر منه الحرام، لكن هل العقد صحيح أم لا؟ إذا فسرنا أصالة الصحة بهذا المعنى أنه إذا دار فعل المؤمن بين أن يكون جائزا مباحا حلالا وبين أن يكون حراما، فالأصل يقتضي من باب حسن الظن بالمؤمنين، من لا آيات سوء الظن وكذا، اجتنبوا كثيرا من الظن، إنسان لا يسيء الظن بالمؤمن، من هذه الجهة نحمل على أنه صدر منه المباح، صدر منه المباح، لكن العقد صحيح ولا لا؟ عرفت النقطة؟ فالالتزام بأن أصالة الصحة مفادها حمل فعل المؤمن على الحلال دون الحرام، على المباح دون المحظور، هذا انصافا توبيخه، لا ذاك صحيح بسعته بتلك السعة ولا هذا التبريق، هذا انصافا توبيخ لأصالة الصحة. فالانصاف أن أصالة الصحة في المعاملات جارية، اما بالروايات نتمسك بذلك، والقدر المتيقن الإجماع والسيرة القطعية والتي تمسك بها طائفة من الأصوليين المتأخرين والفقهاء المتأخرين، مثل السيد الأستاذ قدس الله نفسه، الأستاذ قدس الله نفسه، كذلك السيد الحكيم، دليلهم في أصالة الصحة السيرة العقلائية، السيرة سيرة المؤمنين، المتعارف بين المؤمنين، لا يبحثون، لا يسألون عن صحة العقل، يرتبون عليها آثار الصحة. فأصالة الصحة بمعنى الحكم بصحة عقد صادر من إنسان مؤمن، هذا إجمالا لا إشكال فيه. محل الإشكال بعد هذا كله أنه هل أصالة الصحة تجري مطلقا ولو أن بان كان الشك في مقدمات العقد، أم أصالة الصحة تجري بعد إحراز العقد والشك في شروط العقد وموانعه، من باب انفتاح الذهن ومن باب توجه إلى المطلب. في أصالة الصحة في فعل النفس مثلا قاعده التجاوز، يعتبر أن يكون الشك في صحة العمل لا في أصل العمل. مثلا إذا فرضنا أن شخص في أثناء الوضوء يمسح على رأسه، يشك في أنه غسل وجهه أم لا، شك في ذلك بعد تجاوز المحل، الآن هو مشغول مسح الرأس، خب بإمكانه أن يجي أصالة الصحة. في حال السجود يشك في أنه قرأ أم لا، ركع أم لا، يجري أصالة الصحة لا محذور. لكن في حال السجود إذا شك أنه نوى نية الصلاة أم لا، ثالثا يشك في عمل صدر منه، أخرى يشك أنه لما قام إلى هذا العمل وقام ببسم الله وركوع وسجود أصلا نوى الصلاة، شك في نية الصلاة في أصل النية، هل أصالة الصحة تجري؟ قاعدة التجاوز تجري؟ قالوا لا لا تجري. الفرق في ذلك، الفرق أنه قال كل ما مضى من صلاتك وطهورك، فشک حالا شک کن فی اصل صلاتی تأملو فی لأنه اذا نبا صلاتون اذا ما نامو صلات قرائه مجدو کن انحناؤه لا تأملو نیه لیس لها محلو نیه هی التي تبین کیفیت العمل ان هذا العمل صلاتون ام لا قال كل ما مضى من صلاتك وظهورك فشككت فيه فشكك ليس بشيء فإذا كان الشك في نيته أنه نبى عنوان الصلاة يا الله وكان ينحني إذا نبى الصلاة ركوع إذا ما نبى الصلاة انحناء ليس ركوع إذا نبى الصلاة حمد قراءة إذا لم ينبى الصلاة مجرد قراءة الحمد قراءة سورة الحمد تأملوا في المطلب فلذا صار بناءهم أن قاعدة التجاوز تجري مع إحراز العمل قطعا هو في العمل لكن شك في إتيان جزء مثلا داخل العمل أو في صحتي على كلام في ذلك يأتي في محله فإذا شك في أصل النية والتي هي قوام العبادات قوام العبادة بالنية اذا شك في اصل نیت الصلاة حين لا يسأل كل ما مضى من صلاتك لان الشيء الذي مضى لا يعلم صلاتهم ام ليس بصلات اذا بل حتی قائل باشیم مراد از صلات صلاتی که عنوان پیدا بکنه حتی قائل به ام باشیم به عنوان با صدق بکنه اگر نیت نکرده اصلا صلات نیست مثلا فساد نیست صلات نیست ایستاده رو چیز خونده سوره هم خونده عدم الشيء لا يتصف بالصحة أساسا أصلا خارج عن صحة والفساد صلاة لم توجد حتى تكون صحيحة أم لا تجاوزه تجاوزه عن أي شيء كل ما مضى من صلاتك ما مضى منه شيء لا يعلم أنه صلى أم لا هو باحتمال انحناء مركو تجاوز الانحناء ما عندنا ذلك أنه من تجاوز عن الانحناء يبني على صحة العمل تأملت النقطة؟ انصافا اذا شك الانسان في النيه حين اذن شك في اصل العمل اصل عنوان صلاته ومع شك في اصل عنوان صلاته لا مجال لرجوع لقاعده التجاوز هذا في اساس الصحه في فعل الناس اساس الصحه في فعل غير قالوا هذا الكلام قرر هذا التشبيه قالوا لابد لنا من احراز العقد وشك في شرط في مانع حين اذن اساس الصحه نجد و اما اذا شد که فی ارکان العقد و مقدمات العقد خیلی ندن اساط سهلتش مثلا فی باب البی اذا شد که فی علم طرفین به مقدار العقد اساط سهلتش لانه العقد حقیقته بیعت و اشتریت فی سعر و غلائی حتی شیء المجهولی و باقی اشتر متعارفه فد شیء اینجا آقای خوبی خودش مخالفت کرد این حرفی بسرم این تقریب حرف آقای خوی داره میکنه حتی قرار این تقریب بیان سید الاستاد وجه ابسط یعنی ابسط مواجعه فی الکتاب فا سید الحکیم قدس الله نفسه و سید الاستاد کلاهما استش کلا علی الماتن به ان اساس صحیح لا تش نکته الاختلاف بین الماتن و بین السیدین انه مع شک فی المقدمات اساس صحیح تجری انده لو کان دلیلنا فی اساس صحیح فی فعل غیر عبار عن دیل لفظی انصافا یرجع الی الحق مع الماتن اشکال السیدین الجلیلین ان الدلیل فی اساس صحه دیل لبی الاجماع و سیر العملی و الدلیل لبی یختصر من علی قدر المتیقن و القدر المتیقن اذا کان شک فی شروط العقل لا فی اصل العقل کما فی اساس صحه فی فعل النفس لاحظت هنا اذا شک فی اصل العمل اساس صحه فی فعل النفس لا تجری هنا اذا شك في اصل العقد اصلا لا نعلم انهم اجروا الصيغه ام لا وقلنا ان الصيغه هي الاساس في العقد في باب النكاح احدهما يقول لن نجر الصيغه والثاني يقول اجرنا الصيغه حينئذ اساس الصحه لا تجري لان اساس الصحه معناه اذا صدر عقد تاملوا وشك في صحته وفساده الاصل الصحه اما اذا شك في اصل العقد مثل ما كان هناك شك في اصل الصلاه کما هناک شک کن فی اصل صلات اساس و صحت فی فعل نفس لا تجری کما شرحت لکن هنا ایضا لا تجری وقد تقدم ان تعیین فی باب نکاح به نسبت الى الزوج و زوجه من المقدمات اصلا به تزویج به امرأت من قبیل الکلیه فی المعین باطل فی نفسه، عقد داره تحقق. حقیقت العقد عبارت عن تعیین طرفین بخلاف العلم فی العقد. مثلا اذا اختلفا احدهما قال انا بعت هذا الكتاب ما كنت عالما، والثاني يقول عالم، الحق مع من يدعي انه عالم، اصوات الصح معه، لانه بلا علم العقد صحيح. العلم بالعوضين من شروط العقد، عقد يتحقق، اتفاق يتحقق. كان العقد اجمالي لا اختلافي. و اما بالنسبة الى تعيين زوجين في باب النكاح من مقدمات العقد، من اركان، هذا اشكال السيد الحكيم، اشكال السيد الخوي، من اركان العقد. يعني ان الانسان اذا قال زوجتك امراه، اصلا يقولون عقد لم يتحقق. تاملوا في المثل، اذا كان بنحو المبهم اصلا عقد لم يتحقق. اذا تحقق العقد حينئذ نبحث عن صحته وفساده، حينئذ اساس الصحه تثبت صحته. واما اذا شكنا في اصل العقد، الشك في مقدمات العقد مسابق مع الشك في اصل العقد، اذا شككنا في اصل العقد اساس الصحه في فعل غير لا تجري. فحينئذ الفارق بين السيدين الجلي، بين الماتن قدس الله نفسه، وبين السيدين وبين الاستاذ قدس الله سره، اولا هل اساس الصحه له دليل لفظي يعتمد عليه؟ نقول هذا الدليل اللفظي له اطلاقا يشمل حتى مثل هذه الصوره. تعمل يعني اذا فرضنا انهما اتفقا على عقد، لكن عقد بهذا المعنى زوجيته، لكن احدهما قال كان غير معين، الثاني يقول غير معين، هذا المقدار من الاتفاق يكفي في اجراء اساس الصحه. يعني به اساس الصحه اذا كان وجه تصحيح العقد يكفي، ولو به اساس الصحه يثبت انه عقد لا مانع فيه. هنا به اساس الصحه يثبت انه عقد، و السيد الاستاد يقول لا، الدليل فيه لبیون و لیس دلیل و لفظیان. هذه نکته اولا. نکته ثانیا، حتی لو فرضنا الاجماع و السیره، هل الاجماع و السیره فی مثل هذه الموارد تجری ام نه؟ یعنی هل الاجماع و السیره قائمتون على اساس صحه تا فی مثل هذا المورد؟ فلعل مراد السید الیزدی رحمه الله دعوا قیام الاجماع و السیره على الرجوع الى اساس صحه حتی فی مثل هذا المورد، و لا يختص بصورت شك في الشروط. آية ثانية، ثالثة، العلم بالزوجين في باب العقد هل من المقدمات العرفية للعقد أم من المقدمات الشرعية للعقد؟ إذا جعلناه من المقدمات العرفية عقد لم يتحقق. تأمل، إذا قال زوجتك امرأة إنصافا هذا عرفا ليس عقد، إذا قال شخص زوجتك امرأة، امرأة مرددة، هذا عرفا لا يسمى عقد، اتفق مع اي شخصه، زوجی حصلت بین من و من. و اما اذا قال زوجت رو که احدا بنافی، هذا انصافا تعمد نافی، لعل العرف التسامح يوافق عليه. فاذا العرف التسامح يوافق عليه، حينئذ يكون اعتباره شرعيا، يعني يكون فساده من جهه الشرع. ولعل نظر المات رحمه الله لعله الى هذا الشيء، لان اساس الصحه تجري فيما اذا اخرج عقد عرفا. تعملوا، اذا احرز ان هذا شيء معين عقد و شكی في اعتبار شيء زائد شرعا، كما انه يمكن التمسك باساس الاطلاق و التمسك باساس عدم الاشتراط لنفي ذلك الشرع، يمكن الرجوع الى اساس الصحه في موارد الشك. عرفت النقطه؟ فحينئذ يمكن ان يقال ان مراد السيد الحكيم و السيد الخوي قدس الله سرهما و من سلك مسلكهما، اولا ان تعيين الزوجين عرفیون مفرد شرعیون، لا فقط المردد و المبهم، حتی به نسبت الکلیه المعینه، و انما یستر من العرف تسامحیون لا عبرت به عند العقلا، او حتی عند العرف التسامحی هم لا یوجد. یعنی اذا قال زوجت که احدا بناتی، عرف لا قال تزوج الرجل، بعد التعین یقال تزوج، العقل یحصل بعد التعین، فكأنما التعيين جزء من العقد، هذا جزء ذاك جزء آخر، مثل مسألة الإجازة بناء قول بالنقل. صار واضح؟ فحينئذ إذا جعلنا التعيين من مقدمات العقد عرفا فضلا عما إذا كان شرعا، حينئذ مع الشك في تحقق العقد جريان أساس الصحة لا تخلو عن إشكال. انصافا جدا صعب. و اذا عرفنا الى ذلك مسألة الاحتياط في باب النكاح بعد يكون الامر اوضح جدا. يعني الاحتياط في باب النكاح تقدم على مثل اساط الصحه، بل توافر مع عدم التعيين و اساط الفساد. طبيعة الاحتياط في باب النكاح هكذا تقوي. و الانصاف، انصاف حقا يقال في هذه المسألة بعد الرثية والتي الحق مع الاستاذ قدس الله نفسه. يعني انصافا الأدلة التي ساقوها لأساط الصحة في فعل الغير وجود إطلاق لفظي لها في غاية صعوبة الإشكال. فالدليل ظاهرا والعلم عند الله سبحانه وتعالى، الدليل هو الإجماع والسيرة، بل قدر المتيقن من هذا الإجماع والسيرة فيما إذا كان هناك العقد محرز. وأما الرجوع إلى أساط الصحة لإحراز العقد بأن العقد وجد خارجا، هذا إنصافا لا يخلو عن شوب إشكال، محل إشكال وتردید جدا، مضافا إلى مخالفته مع أصالة به اصطلاح النكاح، قاعدة الاحتياط في باب النكاح. خلاصة الكلام إلى هذا الحد أنه إذا شك في التعيين وعدمه، الماتن قدس الله نفسه حكم بتقديم قول مدعي التعيين باعتبار أساط الصحة، فتبين أن أساط الصحة هذه لا تخلو عن إشكالها. إجراء أساط الصحة فيما نحن فيه لا يخلو عن بعض الكلام. إذن بعد عدم وجود أساط الصحة ينتهي الأصل الأصول الأخرى، وهي أساط الفساد، أساط عدم التعيين، مضافا إلى تعيين ذلك بأصالة الاحتياط في باب النكاح. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا أن التعيين هو ركن في العقد أم شرط في العقد؟ قبلت كثير. أنا جهة أخرى، ثالثا نشك في أصل وجود الشيء، وأخرى نشك في صحة الشيء الذي فرغنا عن وجوده. وإذا كان ركن نشك في أصل وجوده، لحل أحيانا يكون ركن ولكن نشك في صحة بعض الفراغ عن وجوده. نحن نقول ما حتى الركنية تختلف، ثالثا نجعله ركنا عرفا وأخرى نجعله ركنا شرعا. إذا جعلناه ركنا عرفا أساس صحة الشيء، إذا جعلنا ركنا شرعا يمكن أن يكون الحق مع السيد. عرفت النقطة؟ لأنه عرفا عهده إذا كان من قبيل الكلية بالمعنى. نفسك بالحيثية الثانية اللي قرروها في الأصول أن هناك فرق بين الشك في أصل وجود الشيء والشك في صحته بعد الفراغ عن وجوده، فيشمل ما يكون ركن وما يكون شرع. فنأتي إلى التعيين، لا لا كان ركن فنشك في أصل وجوده أو في صحته بعد الفراغ عن حصوله. إذا قلنا في باب الزواج أصولا طرفين لابد أن يكون معينين، بإلا أتى عقد لا يتحقق. حقيقة العلاقة الزوجية بين رجل معين وامرأة معينة، يعني الكلام أنه بين رجل غير معين وامرأة غير معينة، امرأة مبهمة أصلا لا توجد زوجية، علاقة الزوجية لا توجد. الكلام هو أنه أصل الكلام شنو؟ إحنا عندنا منكر ومدعي. بل صحيح، بس من هو المدعي؟ من المدعي؟ قد يكون مو مرة الآن هذا أحدهما، إذا أحدهما قد يكون أحدهما والزوج قد يكون هو ولي الزوجة، أحدهما يقول العقد وقع معينة، الثاني يقول لا ما كان معين، من المدعي من المنكر؟ هو هذا الكلام. بعد هذا التعب، إن طبعا غرضنا من هذا التعب مو فقط خصوص هذه المسألة، إعطاء الضوابط الكلية في باب القضاء. الذي يقول لم يكن تعين هو المنكر. خب السيد اليزدي يقول لا، الذي يقول تعين هو المنكر. كل هذا البحث نتفصى إلى أجداد الشيء، لأنه يقول من يقول التعيين عقد يكون صحيحا إذا عقد صحيح موافق مع أساط الصحة فيقدم قوله. يعني اتفاقا صار مثل التعيين في المقام أنه شك في أصل وجود التعيين، وثانيا أنه هو ركن على أساس أنه مقرر، فحينئذ لابد من إجراء أساط الفساد كما ذكر السيد هو الصحيح. ولكن أحيانا التعيين اللي هو مقرر وركن، لو كان النزاع على أساس أنهم اتفقا على التعيين ولكن اختلفوا في صحة التعيين مثلا أو في الشرط، لا الآن مفروض الكلام اختلفوا في أساس التعيين عدمي الآن كذا، ذاك إشكال آخر. يعني أنتم مولانا يعني حسين نحن أنه عفوا يعني صار هاي التداخل بالمطلبين، لا هي اللي شعرناها أنه كنت عم تشغلوا على أساس الآن الكلام في أصل الشيء وفي صحته بعد يعني نحن قلنا أن التعيين مقوم أو غير مقوم، هو هذا المعنى. يعني أن التعيين مقوم أم ليس مقوم؟ نحن مش ما إلا مثلي سيدنا، ليش لأنه إذا كان مقوم ونحن النزاع أنه اتفقا على أصل وجوده لكن اختلفا في صحته، لا الآن كلام في أصل التعيين، في أصل التعيين سيتم بالكلام. أي كلام يتم؟ كلام سيد اليزدي؟ كلام سيدان أخو خلص هو هذا نحن هكذا. النقطة الصورة الثانية ما اذا اتفقا على التعيين واختلفا في المعين. هذه الصورة غير ذيك الصورة. اتفقا على التعيين الا ان الزوج يقول المرأة التي عيناها مثلا اسمها فاطمة البنت الاولى مثلا، ولي الزوج ولي المرأة يقول لا زينب مثلا. اتفق على التعيين، اتفاق على التعيين موجود بكل الطرفين، لكن احدهما يقول المرأة المعينة فاطمة والثاني يقول المرأة المعينة زينب، واختلفا في انهما زينب ام فاطمة. في هذه الصورة ما الحكم؟ السيد اليزدي رحمه الله بالإطلاق حكم في هذه الصورة بالتحالف. التحالف في باب المدعي والمنكر والقضاء المعيار في أن ينطبق عنوان المدعي والمنكر على كل منهما أو لا يكون شخص منهما منكرا، كل منهما مدعي، يعبر عنه بباب التداعي. يعني اصولا في باب القضاء بابان رئیسیان، باب المدعی و المنکر و باب التداعی. باب المدعی و المنکر اذا كان قول احدهما موافق مع الاصل الاخر مخالف، خب احدهما منکر الموافق والاخر مدعی. و اما باب التداعی في ما اذا كان كل منهما مدعيا، كل منهما منکرا، الاصل مع كل منهما او الاصل ليس مع شيء منهما. في هذه الصوره يعبر عنه بالتداعی. والحكم في باب التدائي أنه لا بد من قيام البينة على الطرفين، ومع قيام البينة على الطرفين حينئذ تسقط الدعوة بالمرة. بس هل ينفسخ أم لا يأتي الكلام فيه أو ينتهي الأمر إلى التدائي؟ طبعا إقامة البينة على الطرفين لا يغل لأنه طرفين مختلفين، ينتهي الأمر إلى التحالف بينهما، ينتهي الأمر إلى التحالف بينهما، وإذا حلف أحدهما يصلح ونكر الآخر يحكم بصالحه، وإذا تحالفا تساقط الدعويان ويرجع إلى أصل حاكم على كل من الأصلين. مثلا فيما نحن فيه إذا قال هذا حلف هذا بأن زوجتي لم تكن مثلا زينب، ذاك قال الزوجة لم تكن فاطمة، كل منهما حلف على مثلا أو مدعاه ونفي مدعى الآخر، إذا حلف بذلك حينئذ يحكم بانفساخ العقد، يعني يحكم بأن العقد لم يتحقق في البين أبدا. هل هذا الكلام بإطلاقه صحيح كما عليه السيد اليزدي؟ لأنه فيما نحن فيه ليس هناك أصل يعين، أحدهما يدعي أنها زينب والآخر يدعي أنها فاطمة، كل مدعي كل منكر، فليس هناك شيء يعين أحدهما، أصل عملي يعين أحدهما، فبطبيعة الحال يكون من باب التداعي. هذا طبيعة القضية شيء. إلا أن السيد الحكيم رحمه الله ناقش مع ذلك، طبعا الأستاذ لم يوافق على هذه المناقشة، لم يذكر هذه المناقشة. السيد الحكيم أراد أن يقول لا، في بعض الصور نفس هذه المسألة تدخل في باب المدعي والمنكر، في بعض الصور من باب التداعي، فرق في صور المسألة. ثم أن الوقت على شرف الانتهاء، غدا إن شاء الله نتعرض للمسألة. صلى الله